السلام عليكم. قبل ساعة أنا منزل فيديو على الإنستغرام لقضية توها حدثت، لمحاولة اغتيال أشهر صحفي للجرائم، صحفي هولندي اسمه بيتر ديفريس في أمستردام. هذا قاعد في مقهى بعد ما طلع من استديو صور حلقة الظاهر عنده وكذي يعني، فقعد في المقهى، مر عليه واحد وكانت الكاميرات يعني مصورة الحدث، وأنا نزلته على الانستغرام، وأنتم عارفين القضايا سريعة أنا أول بأول في الانستغرام. المهم فأطلق عليه 5 طلقات من مسدس، 4 طلقات كانت في جسده، وواحدة أصابته في الرأس. طبعا إلى الآن على قيد الحياة، تم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة جدا. أنا ليش ذكرت هذا بيتر؟ حتى أنا علقت تحت يعني ما تشوف شر يا الزميل، وصارت التعليقات يضحكون يعني ها زميلك صحفي الهولندي يعني يمزحون في الانستغرام يعني. هذا أنا فعلا أحبه هذا بيتر. ليش هذا بيتر؟ إذا تذكرون الأحداث الماضية اللي صارت في هولندا ضد العرب وأساءوا للعرب والأحداث و11 سبتمبر وما أدري شنو، ترى هذا الصحفي في المؤتمرات كان الوحيد اللي دافع عن العرب، وأنه كان يقول يا جماعة يعني الجرائم الفردية ما يعني هذه ما تشمل كل العرب الموجودين، وقعد يعني يدافع عنهم في المحافل والمؤتمرات، وكان له دور جدا طيب يعني حتى في الحادثة اللي حصلت هذه الحين اغتياله، ترى أغلب الناس اللي زعلانين عليه ترى العرب اللي يعرفونه، لذلك أنا ذكرته. فقعدي بالتعليقات ذكروني بقصة، يقولوا لي انتبه لا يغتالونك لا يخطفونك، لا يعني إن أنا يعني صحفي مال جرائم، فيقول الله يبعد عنا وعنكم الشر يعني. ذكرتني بسالفة إن مرة من المرات في عام 2013 أنا تم اختطافي. إيه فعلا أنا تم اختطافي في تايلاند. بقول لكم سالفة والله راح تستغربون. في 2013 مو كثير يعني كانت يعني معروفة عند العرب إنه يروحونه، يعني نحصل في عرب هناك لكن شوية، مو نفس الحين وقبل كم سنة لا. المهم فكان عندي صاحبي أنا هذا يحب الدول اللي فيها أماكن غريبة، يعني مرة يودينا إندونيسيا، مرة يودينا الصين، مرة يودينا سيلان، ومرة ودانا تايلاند. طبعا رحنا إلى جزيرة بوكيت وجزيرة اللي هي صوروا فيها فيلم جيمس بوند وكم جزيرة. المهم قال في قرية، القرية هذه أنا للحين يعني ماني متأكد من اسمها، أعتقد اسمها ميامي أو شيء كذي يعني. قال هذه أبدا ما في عربي طب فيها. فكنت أسأله أقول له زين إيش دراك إنه أنا بعد هم أنا ما أدري شلون كنت أمشي وراه، يعني هو مجنون وأنا أمشي وراه، يعني الفضول كان يذبحني يعني ودي أشوف من كثر ما يشرح لي. قلت شلون وكذي؟ قال أبدا أنا مرة رحت وما شفت فيها أي عربي، والمشكلة هو يقول المشكلة إن أهلها هذه نفس القرية كذي ووسط غابات وما يتكلمون لا إنجليزي ولا عربي. شلون تفاهم معهم؟ قال أنا أعرف تايلاند، هو لأنه يعني يحوس كثير ويعرف تايلاند يعني، أو بالإشارة مرات يفهمهم يعني، وكم كلمة حافظها. قلت له يلا أوكي، فمسوي لنا رحلة. المهم رحنا فعلا في الباص تقريبا 3-4 ساعات عن بانكوك، ورحنا بعيد ونزلونا وكأنه سياح يعني، في أجانب نشوف أجانب، ونزلنا أنا ويان تمشى دخلنا في الغابة لين وصلنا عند القرية. فعلا كأنها قرية من الأفلام هذه اللي بيوتهم يعني راقية لكن خشبية يعني بدائية لكن فخمة يعني. المهم في بعدين يأجرون تكرمون البغال أو الحمير إذا تبي تأخذ يعني تمشي فيه يمشي فيك في الغابة أو إذا تبي تركب فيل. المهم أنا الفيل وين أشوفه هني بالكويت، فمتشوق إني أشوف الفيل يعني ونركب الفيل يعني. فقلت أنا أركب على الفيل، قال لا أنا ما أحب إني مكان مرتفع، أنا بأخذ البغل هذا. قلت له أوكي أنا بأخذ الفيل. قال لي أوكي يلا كيفك. ففعلا قال لي هذا فيل أليف، وفعلا الفيل يعني تعطيه أي شيء يأكله وكذي، وحبوب ويعني مو متوحش، معلمينه مدربينه يعني. والفيل ما هو ضخم ضخم عادي يعني، لأن مرات يجيك فيل شكله مرعب يعني كبير كبير حيل، هذا لا كان وسط يعني جسمه وسط وارتفاعه ما هو عالي حيل. ويقوم بطلال ويصعد فوق الفيل، فقال لي شوف، هذا يأشر لنا وصاحبي يترجم يعني، يقول لي شوف ترى هذا الفيل يدل طريق يعني يدل الدرب، انت بس تركب ويمشي فيك، يتمشي يمشي له طريق معين يعني بهالغابة هذه، يمشي يروح لين يوصل الى نقطة اللي ينزل فيها السياح يعني، فيعرف يعني ما له داعي تحركه وكذا. لان انا سالته قلت له هو انا عبالي نفس الحصان يعني ان تحركه يمين تحركه يسار. قال لا هذا ما في لا سرج ولا الجام ولا شيء، هذا حبيبي هو يمشي بكيفه. فقلت زين اوكي ما في مشكله، وانا قاعد فوق ومستانس ويمشي فيني وبطيء ويمشي، وصاحبي على بغل مستانس عليه صغير وسبقني. توقعوا انتم من اللي خطفني؟ اللي خطفني الفيل. شو فيني؟ قاعد يمشي يمشي يمشي وانا اشوف الدرب اللي يمشي فيه يعني يعني بين الاشجار بس يعني مضبطينه اهم يعني. يوم جاء بين شجرتين كبار ويدخل يمين، انا قلت لا الظاهر ان هذا طريقه يعني، واشوف العالم يعني هذول السياح اللي راكب بغل اللي راكب ما شنو واللي يمشي صاروا يعني بطريق ثاني، وانا دخلت بطريق ما في احد، وهذا فيل شلون اتفاهم معاه يعني. قلت لا الظاهر الفيل افهم مني، هو يدل يعني هذا ديرته انا مالي شغل، او يمشي فيني أو يمشي. يوم يا جماعة صرت بعيد عن الناس وعن البشر، وبس أنا والفيل أحاول أفهمه، أقول له يعني يا ابن الحا خاف أن تمضيع، ما يرد علي. أسوي له نفس يعني الحصان، أحاول أني أضرب يعني على يمينه يسار كذي يعني غير اتجاهك، مو راد علي، وأنا خايف أني أنرفزه يعني فيل هذا ما يتغشمر. وين وداني؟ لين وصلنا عند مجموعة تايلانديين كانوا كأنهم متخبين ورا الشجر لأن طلعوا لي فجأة هم. والمصيبة إن الفيل أول ما شافهم وقف. أنا قلت هذول الظهر هم نفسهم هذول اللي يأجرون لنا الفيل، أو الظهر كذي يعني. المهم يوم جاء الفيل عندهم ويوقف ويقولوا لي انزل، عددهم تقريبا 5-6 كذي، واحد فيهم ماسك نفس تعرفون السيوف، مو سيف هذا اللي يقطعون فيه الشجر الكبير هذا. أنا قلت لا ظاهر أنا خلاص، أنا إيش جابني هني وصاحبي على بغل، أشوفه رايح على بغل يقدر يسيطر عليه أنا على فيل. يوم يأشروا لي انزل انزل انزل ويمسكني من رجلي يقول لي انزل. أقول له زين هناك لما صعدت على الفيل كان في نفس السلم، إيش تبي شلون تبيني أنزل مسافة؟ انزل انزل ويخليني أنط، حتى رجولي قامت تعورني يعني من النزلة. النطة هذه مسافة من ظهر الفيل على الأرض. المهم نزلت، يوم شفته يعني هذا اللي قاعد يسحب رجلي كأنه معصب، قلت أنا بس خلاص انتهى الموضوع. وأنا شايف أفلام قبل، إن أفلام يعني أجنبية تتكلم عن العصابات اللي في غابات تايلاند وكذي. المهم يقول لي طلع، يأشر لي، طبعا لا هو يتكلم إنجليزي ولا أنا أعرف تايلندي، يأشر لي يقول لي طلع طلع يعني طلع فلوس. طبعا هني ما فيها شجاعة على فكرة، يعني لما واحد يهددك بالمسدس لا تسوي نفسك بطل حبيبي، عطى اللي عندك وخله يروح، وروح بلغ رجال الأمن هم يتصرفون. حتى موظف البنك لما يدخل عليه واحد سطو مسلح، ترى على فكرة لو أنه يسوي نفسه بطل البنك نفسه يفنشه بعدين، يفصله، لأن أنت مو دورك أنك تسوي عمل بطولي. يعني أنت لا أنت رجل مدرب ولا أنت أصلا هذا اختصاصك، في جهة أمنية هذا اختصاصها، عطهم اللي يبون، بس أهم شيء سلامتك، ولا تسوي نفسك يعني نفس هذول الحركة اللي شلون تسيطر على السلاح، لا ترى تجيب العيد، عطى اللي عندك. أنا أول ما قال عطني قلت له هاك تفضل تفضل. كان عندي موبايل وعندي يعني رابطة فلوس كذي، تعرفون فلوس تايلندية يعني كذي، تاخذ لك خمطة يعني يلا تشتري فيهم شيء. قال لي عطني، وعطيته كل اللي عندي. توقعوا ايش قال لي؟ قال لي اصعد على الفيل بعد ما اخذوا كل اللي عندي. قلت شلون شلون اصعد؟ زين تعال ساعدني ساعدني. انا يا جماعه من كثر ما ابي انحاش بس حاولت انط فوق ظهر الفيل، ها كلش ما قدرت. يوم شافوني عجزت، الفيل طويل يعني مو، رفعني شوي كذي وصعدت. كان يقوم تكرموني فسخ جواتي، خذ الجواتي اللي عندي قال لي يلا روح حذرف. يا جماعة هو ما قال لي روح، هو قال حق الفيل روح. كان الفيل يلف فوق حدر ويرجع. قسما بالله أول واحد شكيت فيه، شكيت فيه الفيل هذا أول واحد اتهمته الفيل. الحقير طالع متعاون معاهم، والظاهر أن هذه طريقتهم، يجي يفتر يخنس يدش بين الشجر كذي، يروح لهم يسلبون أي شخص اللي عنده، وبعدين يخلون الفيل. لا الفيل شو يسوي؟ يسوي نفسه أنه ما له شغل بالموضوع وأنه هو كان معاي يعني ضحية، وأنه كان خايف على حياته. صدقون ما تكلم ولا قال لي شيء، ومش رجع عادي، ورجع على الدرب نفسه، ووصلني إلى المكان اللي كنا قاعدين فيه، نفس مجرى نهر، مو نهر، مجرى ماي كذي، مسوينا نفس الحوض يجتمعون فيه وكذي. ولا صاحبي ناطرني وينك وينك؟ قلت له تعال تعال، هذا الفيل الحقير خطفني. قال شنو؟ قلت له صدق والله العظيم لف فيني ودخلني بين شجر، راح رحنا بعيد، ولا في مجموعة وواحد ماسك سكين، واحد ما ادري شنو، وعطني عطني اللي عندك، عطيتهم كل الفلوس اللي عندي، وحتى تليفوني خذوه. قال لي الله فكك، خل تولي الفلوس، عشو انه مو شايل معاه يعني جواز ولا شيء، كان خذوه يعني هم تورطنا يعني. المهم يوم ردينا حق اللي اجروا لنا يعني، فقعد صاحبي يزف، هذاك يزف، قال انت حقير، انت كذا، انت اكيد الفيل هذا مدربينه على هالطريقة هذا. طبعا ما ادري ايش قاعد يقول لو كذا، وما في دليل يعني، بعد فيل هذا شلون يستجبون الفيل يعني، واحنا نبي السلامة بيني وبينكم يعني. قاعد رفيجي يضحك علي طول الطريق وانا اضحك. قلت له يعني انا ما توقعت يوم الايام انه يخطفني فيل، يعني حتى لو اقول السالفة لحد ما راح يصدقني. أنا ذكروني التعليقات اللي قاعد يطنزون علي وكذا. مرة يعني أنا هم على الطاري، اليوم خميس ودي أونسكم بالسوالف، ما أدري إذا ذكرتها لكم ولا لا، أنا رايح مصر الأهرامات، فأجرنا في منطقة الأهرامات، الأهرام منطقتهم اللي قبلها تروح صحراء بعدين تجيك الأهرامات وأبو الهول وكذا، يأجرون هناك حصن. فأجرنا حصن، والله ما أزل عليكم، اللي شفته شيء ما يدخل العقل. ركبنا الحصن ومشينا، نبي نروح وين؟ نبي نوصل عند الأهرامات، نبي نشوفها عن قرب يعني. المهم ركضت فينا هالحصن، ركضت، احنا مجموعة يعني أربعة تقريبا، أربعة خمسة، ركضت فينا لين بنص الطريق أوقفت الحصن. الحصان مو راضي يتحرك، تحرك. أنا أعرف يعني ممارس يعني ركوب الخيل يعني كثير يعني، فأعرف أتعامل معاه يعني، ما هو خبرة بس أعرف أمشي حركة رجعة نزلة. هذا وقف وحاول إني أضربه يعني برجولي كذي إني بحركة، مو راضي يتحرك. والله استغربت، إيش في هذا ولا شو مسوي؟ ناطر هذا الحصان اللي أنا راكبه واللي راكبينه ربعي، منتظر واحد على تكرمون على حمار جاي من بعيد من وسط الصحراء كذي، وإحنا إلى الآن ما وصلنا الأهرامات، وجاي من وسط الصحراء جاينا كذي على حمار، وحاط نفس الخيشتين اللي هو كياس الكبيرة هذه على ظهر الحمار وهو راكب فوقه وجاينا مسرع يعني. لين وقف عندنا، شو يقول؟ يقول يعني قزوزة يا باشا. تشرب قزوزة يعني بيبسي أو عصير يعني؟ أقوله لا يعني إحنا راكبين حصان ويركض فينا ولوعة شب، تبينا نشرب بعد؟ وين اللي نخلق؟ ما يخالف يا باشا، ما زن علينا ولا تحرك الحصان. فأنا قلت حق واحد منه معاه شايل معاه يعني صرافة، واحد من ربع قال أنا، قلت له عطى فكنا هذا صاحب الحمار هذا، عطى فكنا منه. أول ما عطى الحصان انتبه إن صاحبي عطى اللي راكب الحمار فلوس، على طول تحرك. استغربنا، ولا حد قال حق الحصان تحرك. أول ما شافنا طلعنا فلوس وعطينا حق الرجال، ما أدري هو أشر حق الحصن، ما أدري الحصن يعني بينهم شفرة وصاحب الحمار، وتحركوا فينا. أنا هني ما استوعبت يعني، ما صدقت، ما صدقت، قلت لا يعني صدفة صارت السالفة يعني. ركضنا بالحصن، طربط طربط طربط لين قربنا شوي عند الأهرامات، وتقوم الحصن كلها تلف وترجع. ما وصلنا إلى الآن للأهرامات، لكن هم عندهم نقطة مدربينهم إن إذا وصل النقطة هذا لازم يرجع أو يرجع، وأنا حصاني يلف ويرجع، لكن الحصان أقدر شوية سيطر عليه. المهم أكسر رقبته، أرجع أكسر رقبته كذي بالألجم، حيل أسحب أسحب يعني ردني أبي أروح الأهرامات، وهو يلف يمين ويلف مرة ثانية ويرجعني، يبي يرجعني المكان اللي أجرنا فيه الحصان، الحصن يعني ما هو راضي وصلنا. حاولت فيه. المهم قلنا خلاص يبا، يوم رجعنا طيارة. أنا تأخرت، ربعي كلهم وصلوا قبلي، بس أنا لأني كنت أحاول فيه وراوغ فيه وأسحبه وأخليه مرة ثانية يرجع وشوي يرجع فيني. فأول ما وصلت عند نفس الاسطبل اللي ينتظرنا فيه صاحب الحصن، ولا هو واقف لي برا يعني ينتظرني أجي يعني، أول ما جينا وقفت عنده ونزلت، قال لي أنت أكيد ضربت الحصان. قلت لا، ليش أضربه؟ قال لي لا، أنت أكيد ضربته، أنت ليش تأخرت؟ قلت له هذا ما هو راضي يوصلنا للأهرامات وأنا حاولت فيه يعني. يعني أنت ضربته. هني أنا عرفت إن الحصان مدرب. شلون؟ إن إذا شاف صاحب الثاني اللي يبيع المشروبات الغازية من نص البر لازم يوقف له، وإذا وصل إلى النقطة هذه اللي قبل الأهرامات يرجع فيك مرة ثانية، علشان شو تسوي؟ تأجرى مرة ثانية. طبعا مو كلهم نصابين، لكن شوفوا حتى الحيوانات ترى ممكن تسوي فيك جريمة. يعني الحيوان ترى ممكن يخطفك، ممكن يسرقك، ممكن يتعاون على اختطافك. ترى انتبهوا، حتى من الحيوانات انتبهوا. هذه نهاية سالفتنا، إن شاء الله بعد شوي بعطيكم قصة جريمة لهالليلة. فمان الله، مع السلامة.